الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي وبينا العلاقة بين هذه الآية وبين الآيات التي سبقتها، ثم بينا لماذا قدم الله سبحانه وتعالى السارق هاهنا في الذكر على خلاف ما جاء في آية الزنا حينما قدم الله سبحانه وتعالى الزاني على الزاني. ثم بعد هذا قلنا إن هذه الآية من الآيات المجملة التي تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان، وذلك طريقه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا قلنا إن قضية السرقة تتعلق بها عدة أمور. الأمر الأول أن نتحدث عن الشيء المسروق، فليس كل ما يسرق تقطع فيه اليد. كذلك ينبغي أن نتحدث عن الذي سرق وعن الذي سرق، ثم بعد هذا نبين إلى من وجه الخطاب في الآية في قول الله تعالى: فاقطعوا. وهذه أمور كما قلت تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إيضاح. من أجل هذا في اللقاء الماضي عرفنا السرقة، وقلنا هي أخذ مال الغير المحرز بغير إذن على سبيل التخفي من غير ملك ولا شبهة ملك. وقلنا إن هذا التعريف يحمل إلينا قيودا وشروطا ينبغي أن نقف معها. من هنا كان لابد وأن نتحدث عن هذه الأمور الأربعة ونبين الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في كل واحد من هؤلاء أو من هذه الأمور الأربعة. وأولها الشيء الذي سرق. فالشيء الذي سرق اشترط فيه العلماء عدة شروط، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. أما عن الشرط الأول فقالوا: يشترط في المال المسروق أن يكون محرزا. ومعنى أن يكون محرزا أن يكون في شيء يحميه ويمنع أن تمتد الأيدي إليه، وحرز كل شيء يناسبه. يعني معروف أن حرز المال أن يوضع فين؟ في الخزنة، مش كده ولا إيه؟ وحرز المتاع في البيت، وهكذا كل شيء يعرف له حرزه. ولكن قبل أن نتكلم في هذه القضية حتى تتضح جوانبها لنا، ينبغي أن نتكلم عن قضية مفردة، وهي التي بني عليها هذه المسألة، وهي مسألة هل الحرز يشترط أو لا يشترط. هذه القضية التي ينبغي أن نثيرها أولا وأن نتكلم فيها أولا وبعدها سندخل إلى هذه المسألة، هي قضية من زرع زرعا أو من كانت له إبل أو أغنام. هناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن هذه الأشياء إن لم تكن محرزة، يعني إحنا عندنا غيط، يبقى عندنا ايه؟ غيط. الغيط محرز غير محرز، يعني ما فيش شيء يحوطه ولا باب يغلقه عليه. فعندنا الغطاء وعندنا البساتين، احيانا فيها ما هو محرز واحيانا فيها ما هو غير ايه محرز. في بعض الاحيان روح عامل سور ومغلق بايه بباب، ده باسمه ايه حرازه، هو باسمه ايه حرازه، وكأنه يعلنها للناس لا أريد لأحد أن تمتد يده أو أن يأخذ شيئا من هذا، تمام؟ هذا هو الذي حرز. هناك آخر لا يحرز، وأنتم عارفين في الفلاحين الغطان كلها مفتحة، الغطان كلها معظمها كده مفتحة، أي غط مفتوح فده لا يسمى إيه؟ لا يسمى محرزا. كذلك في رجل بيكون له أغنام أو إبل بيحدد لها ايضا مكالا للمبيت، بيعمل لها اسطبل او اللي بيقولوا عليه في الفلاحين يسموه الزريبة، وكان زمان يسموه الصرح، كان في المدينة يسموه ايه الصرح، الان بيسموها ايه الزريبة، الزريبة او المأوى زي ما عايز تسميها. وفي اخر بيتركها هكذا في الايه في العراء، يسيبها صاد البيت في الارض وروح داخل نايم، ما في مشكلة عنده. فاللي عمل لها اللي انت بتقولوا عليه الزريبة او بناء معين بتأوي اليه في الرواح ويغلق عليها، يبقى اسمه برضه عمل ايه حرزها، واللي تركها كذا يبقى اسمه ايه لم يحرزها. جاءت احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد انه يباح لي ويباح لك ان نأكل من الثمر غير المحرز حتى بغير إذن صاحبه، وأن نحتلب الإبل أو الشاء الغير محرزة أيضا بغير إذن صاحبها. كيف هذا؟ هناك حديث، وهذا الحديث سنده حسن، أخرجه أبو داود وغيره كابن ماجه وغيره، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق اللي بيبقى على الشجر والنخيل وسط الغفال والأراضي، سئل عن الثمر المعلق فقال من أخذ بفيه لذي حاجة غير مخبل فلا شيء عليه، ومن احتمل وخرج فعليه مثليه عقوبة له وعليه العقوبة، ومن أخذ منها بعدما آواها الجرين فإن بلغت ثمن المجن فعليه القطع. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل عليه رجل وبيسأله يا رسول الله ما قولك في الثمر المعلق؟ نأكل منه ولا ما نأكلش؟ نأخذ منه ولا ما نأخذش؟ فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيّن أن هناك صورا ثلاثة للأخذ من هذا الثمر: أن تأخذ بفيك يعني لأجل بطنك، وأنت ذو حاجة تشتهي هذا الثمر جوعان، الله شفت تفاح، شفت علب، شفت موز، شفت بنجة، فأخذت ما تشبع به بطنك وشهوتك، فلا شيء عليك، بل سيكون لصاحب هذا الثمر أجر، كما جاء في الحديث وهو في الصحيحين حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة. فقالوا عليه الصلاة والسلام، فقالوا إني هذا بيتفق مع هذا القول في هذا الحديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أخذ بإيه؟ بفيه. والتعبير مش شرط بقى أنك أنت هتروح عامل كده، لا، يعني أنت أخذت لأجل إيه؟ مش شرط، مش هتستغنى عن إيديك وتطلع تقول الحديث قال من أخذ بفيه، روح جايب حاجة عشان يطلع ياخد ببقه، لا، ليس هذا شرط، وإنما كما قلت والمعنى إنك بتأخذ ما إيه؟ ما تأكل بس، وما تشبع به نهمك. تمام. الحديث بيقول: غير ذي مخبن، الإخبان أو من غير خبنة كما يقول الحديث، والخبنة طرف الثوب، كم يعني كم ده طرف الثوب، فمن غير ذي خبنة إنك ما تاخدش وتإيه وتخبي، إنك ما تاخدش وتإيه وتخبي، فما تقولش الحديث أباح لي عبد يا غلا عبد، لا، الحديث قال انك بتاخذ لاجل او بالقدر اللي انت هتعمل ايه هتاكله، لكن علشان تحمل وتخبي وتتخذ بقى خبنه زي ما بيقولوا طرف الثوب وتروح مخبي فيها، فهذا شيء لا يقبله الاسلام ولا يرتضيه. فان حمل، الحديث بيقول اهو، فان حمل واخذ، يعني يقول لك كله بس، فان حمل واخذ كان عليه مثليه، يعني الغرمه ضعف ثمن الايه الحاجه اللي هو خدها، كان او يجيب ضعفها، طلع بنص كيلو بكيلو نخليه غرام مثليها، كان عليه ايه فيبقى عليه قد ايه والله مثلها او مثليها، ده يكون عليه. والعقوبه في روايه عند البيهقي قال: يجلد جلدات، العقوبه ان هو يتعمل له ايه بس مش هيقطع نفس ولا اي المهم تاكل بس، ما هو السؤال مسألة واضحة، عمر ما في انسان هيقدر يأكل فوق الايه الطقش، هتاكل وخلاص، سواء بقى كنت مشتهي، يعني اعتبرها اي حاجة، اشتهاء، تفاصيل، اللي انت عايز تقوله قوله، المهم هتاكل خلاص، الحديث عفاك، ستاكل فانت معفول عنك بس خلاص انتهى، ما دام هتاكل يبقى انت محتاج انك تاكل، لكن زي ما قلت هتشيل، لا، من غير ذي خبنة كما يقول الحديث، فإن فعلت وحملت يبقى هتكون نتيجة لك، هتغرم الضعف وعليك العقوبة اللي هي كما جاء عند البياقي، هتاخد ايه جلدات، يعني هتعذر جلدات، يبقى هتعذر. فإن سرق منها بعدما آواها الجرين، يبقى الجرين ده المكان، سميه الجرن سميه زي ما تسميه، لكن هو بلفظ الحديث الجرين، الجرين ده مكان اللي كانوا بيضعوا فيه التمر علشان يجففوا فيه الايه التمر، وده مكان ايه محرز بحرز، يعني بيجمعوا التمر ويدخلوه جوه المخزن، اللي تقول المخزن يلا باللغات كنتوا المخزن ده الحديث. فالحديث بيقول: فإن سرق منها بعدما آواها الجرين، صاحبها دخل الجرين، ما يشبع على الايه على الثمر، ما يش على الشجر، لا، فإن أخذ منها بعدما آواها الجرين، فإن بلغت ثمن المجن والمجنة اللي كانوا يقولوا عليه العرب التيرس. أظن المعنى واضح. مش واضح برضه دي. مش واضح. طيب التيرس ده عبارة عن قطعة من الحديد مدورة كانوا بيمسكها الفارس ليتترس بها ليقي نفسه ضربات السيف أو وصول السهام إليه. عارفينها يمسكوها في ايده كده. لا، في فرق بين الدرع والترس. الدرع مستطيل، مش تبقى عارف، مستطيل طويل كده، واما الترس فهو مستدير، والتعبير واضح، مستدير. فالشيء المدور ده بيبقى يشبه الآلة الصينية كده، كانوا يسموه ايه؟ يسموه ترس. الدرع ده شيء مستطيل طويل كده، يمكن بياخذ نصف الفارس تقريبا. لكن الترس حاجة بيبقى حاططها في ايده، ليها عشان تبقى عارفين حاجات تمسكها تخش في ايده كده بس، بقى يا بس كده مش عارف ايه. انتوا ما اشتغلتوش فرسان قبل كده خالص في الايه يا اخويا؟ الله ينور عليك. الشيخ بيقول لي في الافلام. فقالوا ان هي المجن اللي هو الايه؟ الترس. وطبعا الامام الشافعي بيقول بلغت ثمن المجن، والمجن بيساوي 3 دراهم. واصلا انتوا عارفين ان لما نيجي نتكلم فيه ان يشترط في المسروق ان يبلغ النصاب او لا يبلغ النصاب، فاللي حدد النصاب قالوا ان نصاب المسروق يكون ربع دينار، والدينار قالوا هو 12 درهم. وعشان كده المجن كان بكام؟ بكام؟ 3 دراهم. وعشان كده الحديث حدد انه ان بلغ ثمن المجن فعليه الايه؟ فعليه القطع. يبقى انت عندك صور 3: تأكل ولا تأخذ، تأكل والثمر على الشجر وتأخذ، يبقى عليك الغرامة وعليك العقوبة. وان كان طبعا في كلام هنتكلمه في موضوع الغرامة، ان يغرم مثليه، قالوا هذا نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه غرم من فعل هذا الثمن فقط لا غير، ثمن فقط لايه؟ لا غير. ونسخ مضاعفة الايه؟ مضاعفة الثمن. دي منسوخة نتكلم فيها. ويبقى الصورة الثالثة: بعد ان حرز ودخل الجرين، فلو اخذت فبلغ النصاب اللي هو ربع دينار اللي هو 3 دراهم، فعليه الايه؟ فعليه القطع. بينسجم مع هذا الحديث احاديث اخرى عند ابي داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. هذه الاحاديث التي تنتظم مع هذا الحديث: اول حديث اللفظ لابي داود في سننه، والحديث ايضا حديث حسن، والحسن نوع من انواع الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اتى احدكم على ابل رجل فإن وجده فاستأذنه فأذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يجده فليصوت 3، فإن أجابه فليستأذن، وإلا فليحتلب وليشرب من غير أن يحمل. أيضا هذا الحديث بيعطيك صورا 3. الصورة الأولى أنك بتأتي على الإبل أو ما يعادل الغنم أو البقرة أو ما يشبهها، وهي أيضا غير محرزة، وجدتها أمامك كده في الخلاء، فإن وجدت صاحب يبقى لا يمكن أن تفعل إلا بغير إيه؟ إلا بغير إذن، لا تأخذ ولا تحترب إلا إذا أذن لك، لأن وجدت فالأمر موقوف على إذنه. طيب فإن لم تجده قال فليصوت إيه؟ 3. في لفظ البيهقي فليقل يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، ينادي كم مرة؟ 3. فإن أجابه فليستأذن، وإلا يعني إن لم يجب يبقى أدي الصورة الثانية إنك لو ما لقيتوش بتنادي كم مرة؟ 3. فلو أجابك تستأذنه. الصورة الثالثة: طيب ما أجابش، الحديث بيقول فليحتلب وليشرب من غير أن يحمل، ما تشيلش أجي جايب حلة ولا وعاء وتروح معبي وماشي، لا. أيضا جاء حديث في سنن البيهقي بنفس هذا اللفظ وزيادة، وإذا جاء أحدكم حائط فلان فإن وجده فليستأذن. فإيه الحائط اللي هو مش السور يعني، هو البستان كانوا يسموه ايه؟ يسموه حائط، يسموه ايه؟ حائط. يبقى إذا جاء أحدكم حائط فلان فليستأذن، فإن أذن له فليأكل، فإن لم يجده فليصوت ثلاثا يا صاحب الحائط، فإن أجابه فليستأذن، فإن أذن له فليأكل، وإلا فليأكل من غير أن يحمل. في النهاية الحديث بيقول لك إيه؟ بيقول لك لا تحمل. الحديث بيقول لك لا تحمل. وعلى هذا قالوا إن هذه الأشياء لما كانت غير محرزة أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منها بغير استئذان، الأخذ منها بغير إيه؟ بغير استئذان. وهيبقى لينا نقطتين تذكرني بيهم. النقطة الأولى أقول لك إيه اللي نسخ فعليه مثليه من الإيه؟ من العقوبة. وأقول لك كمان إن من حمل وهو يجهل، يعني اعتقد إن الأمر إيه؟ مفتوح له. يمكن سمع مثلا الحديث والراجل اللي سمعه ما وضحلوش، قال له انك يباح لك انك تاكل من الاشياء الغير محرزه، فلو غيط غير مصور، لو بستان غير مصور تاكل منه، فاعتقد ان المساله مفتوحه، فكانت النتيجه انه اكل وايه وحمل. الحامل ده المفروض ان هيكون عليه غرامه المثل وعليه الايه العقوبه، العقوبه. طب لو ثبت جهله التصرف معاه يكون بنفس الطريقه ام لا؟ ذكروني ان في حديث في هذا الموضوع هنتكلم فيه ونقول درسته ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. لكن النقطة الأولى اللي هي محل النزاع بين العلماء، وهي المبدأ الأخذ من هذه الأشياء بغير إيه؟ بغير استئذان. هذه الأحاديث بتشير إلى الإيه؟ إلى الإيه؟ إلى الجواز، ولا المنع، إلى الجواز. وهذا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فرأى أنه يجوز في الحائط أو البستان أو الأرض الزراعية الغير محرزة، الغير مصورة، الغير مغلقة، أو في الإبل أو في الغنم أو في البقر المطروقة في الخلاء، يجوز لك أن تأخذ منها بغير أن تحمل، ولا أن تأخذ أكثر مما تأكل أو تشرب. باقي الفقهاء وقفوا موقف الضد، وذهبوا إلى عدم جواز هذا. طيب ليه؟ أولا لهم تحفظات على هذه الروايات التي ذكرت، ثانيا لهم أدلة على عدم الإيه؟ على عدم الجواز. أما عن أدلتهم على عدم الجواز فجاءوا بعدة أدلة بلغت سبعة. أما الدليل الأول منها فهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ عن طراد منه. فقالوا إن الإسلام أباح للرجل أن يأكل من مال الرجل إذا رضي، إذا رضي، فإن لم يكن راضيا فقد أكل بالباطل. يبقى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ عن تراد. يبقى ما كان عن تراد هيخرج عن كونه بالإيه؟ بالباطل، وما كان عن غير تراد فهو واقع تحته إنه بالإيه؟ إنه أكل بالباطل، أنه أكل بالباطل. قال: والذي أكل بغير إذن صاحب الأرض أأكل برضا منه أم بغير رضا منه؟ طبعا لا، علشان يأكل بالرضا يبقى لازم يعمل إيه؟ يبقى لابد أن يستأذن، وليس هنا إذن، يبقى ما فيش رضا، فهو بهذا أكل من أموال الناس بالباطل. هذه واحد. اثنين، الله سبحانه وتعالى قال وهو يتحدث عن أموال اليتامى وعن الذين يأكلونها ظلما، قال: إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا وسيصلون سعيرا. قال: طيب، وهب أن هذه الأرض التي أكل منها ملك اليتيم، ولا ده مش وارد أوي؟ للكليتين يبقى عمل ايه؟ يبقى عمل ايه؟ ولا لو ما اكلش نار سيبقى اكل نار، سيبقى اكل نار، ويبقى واقع تحت وعيد هذه الآية. هذه اثنين ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في حجة الوداع قال: إن أموالكم ودماءكم وأعرادكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأموال حرمة كحرمة العرض وحرمة الدم، وجعلها محرمة، وعلى هذا فكل مال لغيرك هو محرم عليك إلا بإذنه ورضاه، فلا يحل لك أن تأخذ بغير إذنه، ولا يحل لك أن تأخذ بغير إيه؟ بغير رضاه، وعليه فلا يجوز لك أن تأكل إلا إذا أذن، فإن لم يأذن فقد وقعت في الحرمة، فقد وقعت إيه؟ في الحرمة. الدليل الرابع وهو حديث أيضا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام. يبقى الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ الحل ولا الحرمة؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبقى الأصل في الأمور الثلاثة دي إيه؟ الحرمة. الحرمة، فكيف تقدم على شيء محرم دون أن يكون لك إذن من صاحبه؟ فالذي يجعل أن مال المسلم حرام عليك هو أن تأخذ بغير إيه؟ بغير إذنه وبغير رضاه، وبغير رضاه فالأصل في ذلك الحرمة، فكيف تخرق هذه الحرمة؟ هذا كان هو الدليل الرابع، وإن شاء الله تعالى لم أمكث أكثر من هذا. أنا عندي حالة وفاة والله، ومن أقرب الناس إلي خالي توفي رحمة الله، ومع هذا تركته ومديت لك عشان أمكث معاك نص ساعة دي وانصرف علشان ما ضيعش عليك هذا الدرس حتى نصل القديم بالجديد. أيها الأحبة، إن المادة المسجلة ما هي استكمال لما تم تسجيله الذي قبله. فلابنا أولا لنتحدث عن الشيء المسروق، وقلنا إن الشيء المسروق لا بد وأن ننظر فيه إلى شروط معينة. كان أول شيء وقفنا معه الحرز، وقلنا قبل أن ندخل على هذه القضية ينبغي أولا أن نذكر شيئين جاءت السنة بأنه من أخذ منهما فلا قطع فيه إلا في حالة معينة. هذان الشيئان هما الثمر المعلق واللبن في الضروع. وقد رأينا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرء إذا رأى ثمرا معلقا أن ينادي على صاحبه، فإن أذن له فليأكل، فإن لم يجده استأذن ثلاثا، فإن لم يرد فليأكل، دون أن يتخذ خبنة كما قلنا، يعني دون أن يحمل معه، دون أن يحمل معه. وبينا أيضا من خلال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه من حمل فعليه عقوبة، والعقوبة جلدات. أما إذا نقل الثمر إلى الجرين وهو ما يخزن فيه التمر والثمر وما شابه ذلك، فأصبح بهذا الثمر محرزا، فلو أخذ منه ما يساوي ثمن المجن، وقلنا المجن اللي هو إيه؟ الترس، قلنا الترس اللي بيستخدمه الفارس ليقي نفسه الضربات، ده بخلاف الدرع، قلت لكم هذا يختلف عن ذلك. فقلت فإن بلغ ثمن المجن، والمجن كان بثلاث دراهم، والثلاث دراهم كانت ربع دينار، فإنه عليه القطع. كذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أتى على ماشية ف فليفعل مثلما فعل أيضا، فإن أذن له صاحب الماشية الراعي فليشرب، وإلا فليحتلب وليشرب دون أن يحمل كما قال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ومن هنا رأى الإمام أحمد عليه رحمة الله ومعه بعض السلف أنه لا قطع في ثمن معلق ولا في ما يحتلبه الإنسان من ماشية لم يأويها أيضا مكانها الذي تبيت فيه كما تعلمون كما قلنا، إلا إذا حرزت في المكان الذي تأوى إليه زي ما قلنا اللي انتم بتسموه بقى الزريبة، تسميه زي ما انت عايز تسميه. أما باقي الفقهاء فرأى أن الأمر على غير ذلك، قالوا إنه لا يباح هذا إلا عند الضرورة. وفرق بين لما نقول عند الحاجة وعند الضرورة. عند الحاجة يعني بتحس إنك جائع، اسمها إيه؟ حاجة. أنا لما بجوع يبقى بحتاج لإيه؟ للطعام. لكن هناك ضرورة تدعوني إلى الطعام، ألا وهي إن تعرضت لمخمصة يعني أو شكت على الهلاك فهناك فرق بين أقول عند الحاجة وعند الإيه؟ وعند الضرورة. فالروايات السابقة تشير إلى أن المرء يباح له أن يأكل عند الحاجة بمجرد أن يكون جوعان أو بمجرد أن يشتهي باقي الفقهاء اشترطوا أنه لا يباح ذلك إلا عند الضرورة، وأيضا أوجبوا عليه الضمان يعني لم يبيح له هذا إلا لضرورة، وإن أكل فيغرم ثمن ما أكل وقلت لكم إنهم استدلوا على ذلك بعدة أدلة سواء كانت من القرآن أو من السنة. أما أدلتهم من القرآن فقد اعتمدوا على دليلين. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة يا سيدي عن تراض منكم. فقالوا الشرط في أن تأكل من مال المسلم أن يكون راضيا، والرضا موقوف على الإذن، أما أكلك بغير إذن فهذا شيء غير مقبول. هذا أمر. الأمر الثاني قلنا إنهم قالوا أنك قد تقع تحت وعيد هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقالوا: ما يدريك، هذه الأرض التي أكلت منها قد تكون ملكا لليتيم، وبهذا تكون أكلت بظلم وبغير حق، فكأنك أكلت في بطنك نارا والعياذ بالله. هذا بالنسبة للقرآن. أما بالنسبة لأدلتهم من السنة فاستدلوا بعدة روايات، منها هذا الحديث المتفق عليه في خطبة الوداع الذي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أموال المسلمين، وهذا مال إيه؟ وهذا مال مسلم. أيضا جاء في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقال: دي ماله. فالمال كالعرض وكالدم، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تقدم عليه وهو ليس في ملكك كذلك استدلوا بعدة روايات أخرى، منها حديث سنده صحيح أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأكل مال امرئ إلا بطيب نفس. إلا بإيه؟ إلا بطيب نفس. فمن أين جئت بطيب النفس؟ وطيب النفس موقوف على الإذن. أنا أقول لك كل، فمن أين جئت بطيب النفس؟ كذلك استدلوا بحديث عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث أيضا موجود في الصحيحين، وهو قد يكون أظهر هذه الأدلة في محل النزاع وهو قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذه نهي صريحة، لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فتنتثل فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. إيه الكلام ده؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح هذا الحديث ينهى عن أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، وكأنه يقول لك أتحب أن تؤتى مشروبتك. المشروبة تعرفين في الفلاحين، احنا الآن بنعمل دواليب ومش عارف ايه وكده، كان زمان ما فيش الكلام ده. كان زمان الدولاب عبارة عن ايه طاقة يعملوها فين؟ في الحيطة، بتشوفها موجودة حتى الآن، إما إن يحطوا فيها طعام وإما إن يحطوا فيها الكساء زي ما يعملوها. ما كان فيه زي الآن الدواليب والمش عارف إيه والكلام ده، فكانت تأتي تؤتى المشروبة دي اللي هي الطاقة المفتوحة في الحيطة ويحطوا فيها اللي هم عايزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته، تكون حافظ المشروبة دي خزانة إيه؟ الخزانة بتاعتك اللي فيها إيه؟ اللي فيها الأموال. فتكسر خزانته فتنتثل يعني إيه؟ يعني ينقل ويؤخذ ما فيها. هل أنت تحب أن يفعل معك هذا؟ إذا كنت لا تحب أن يفعل معك هذا فلا تحلبن ماشية أحد إلا بإذنه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ضرع الماشية بمثابة الإيه؟ بمثابة الإيه؟ الخزنة بتاعتك. فزي ما انت بتحبش حد يأخذ ما في خزانتك، فكذلك ضروع ماشيتهم تخزن لهم ايه؟ اطعمتهم. كده اللي ايه؟ الامثال في ضرع الماشية بتاعته اللي ايه؟ الطعام بتاعه. فكما لا تحب انه يؤخذ المال من خزانتك بغير اذنك وينقل بغير اذنك، كذلك لا يجوز لك ان تأخذ من خزانات الناس بغير اذنهم. وضرعها هنا شباه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالخزانة، تخزن فيها الطعام كما أن الخزانة عندك تخزن فيها المال، والمعنى واحد، لأن المال لا يتخذ إلا وسيلة للإيه؟ للطعام. كلنا بنعمل لنأكل ونشرب ونلبس مش كده ولا إيه؟ فقالوا لهذه الروايات ولهذه الأدلة نعم أنه لا يجوز أن يؤخذ إلا بإذن، ومن أخذ وهو مضطر في مخمصة أو ما شابه ذلك وجب عليه الضمان ما دام قد أخذ بغير إذن. تجد نفسك بعد الكلام ده في حيرة من أمرك، روايات بتقول لي خذ ها بس أهم حاجة ما تحملش، وروايات بتقول لي لا تأخذ ولا بد من الإذن، روايات تقول والله استأذن فإن إذا لك فخذ، ما أذنش كررها ثلاثا وبعدين خذ. والروايات الأخيرة فيها ما يدلل على اشتراط ووجوب الإيه؟ ووجوب الإذن. تعمل إيه؟ طيب أنا آكل ولا ما أكلش؟ أحلب ولا ما أحلبش؟ مشكلة. وهنا بقى أعداء الإسلام بيتصيدوا مثل هذه الروايات، يقعد بقى يجيلي، ولذلك هما بيهتموا أوي بدراسة علم الحديث. وأنا قلتها لبعض إخوانكم محاضرة خاصة بهذا الموضوع، قلت لهم إن يمكن أدق مراجع الحديث مرجع اللي هو اسمه معدن فهرس لألفاظ الحديث، ده اللي صنع أو اللي طبعه واللي عمله واللي اجتهد فيه أجانب مستشرقون يعني أعداء لهذا الدين. وكان الشيء الغريب العديد إن إزاي يتموا بعلم الحديث وبالحديث وبتحقيق الأحاديث وبجمعها وتخريجها. قلت لهم لأنه عدو دينك ويحفظها بيسعى إلى تحقيق أمرين، إنه يكسب منك الدنيا ويخسرك الدين. شو بيعمل إيه؟ يكسب منك الدنيا ويخسرك الدين، يبقى جعلك تخسر دنيا ودين. أوعى تعتقد إنه يبقى فيه حب ولا ود ولا لا، أقفل لك على قدم وعلى ساق وياما قلبنا اتوجع وبتوجع عدا نقول لهم ما تأمنوش لليهود الصفع على قفاهم صفعة بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله أعلن بتاع إسرائيل إنه عنده استعداد عنده يعني استعداد يعلن الحرب ويقلبها يعني دماء لحظة وترى زعلانين بعياط ويستنكروا ليه ده احنا كنا حبايب حبايب انتم مغفلين البعض حبايبي وما دول يوم أمان. فعدوك اوعى تعتقد وياك تعتقد انه هيسكت عنك او انه هيرضي لك خير او هيحب لك انك تكون في سلام او في هدوء او تستريح او تكسب من دنيا او تكسب في دين. لا يمكن لا يمكن. فيعملوا الكلام ده ليه؟ لانهم بيدرسوا الاحاديث ليس حبا في الحديث لما علشان يجيبوا مثل هذه الاشكالات اللي انا وقعت فيها الان. يقول لك شوف ادي بقى السنة شوية يقول لك كل وشوية يقول لك شوية يقول لك احلب وشوية يقول لك تحلبش. يقول لك بالله عليك بقى لو النبي بيوحى اليه بقى كده برضو الكلام ده كده ضعفاء النفوس تنخدع بهذا. فبهذا خسرك الدنيا. وانا بقى كراجل علم محتاج للمرجع جدا فهضطر اجيبه وادفع فيه فلوس يبقى تسد مني الدنيا وشككني فيه في الدين. يقعد بقى ويقعد يجمع الحديث قدامه عشان كده يقعد يجيب بقى الاشياء المتعارضه دي. الاشياء المتعارضه دي اللي يبقى طبعا بعلم يا اخواننا وسنه بسنه وربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى. ويمكن في مسائل اشكالات كبيره جدا كهذه بعض الناس يمكن يمشي يكلم نفسه بيها خاصه لما تلقى عليه مثل هذه الشبه صحيح ايه ده طب واكل اعمل ولا ما اعملش. ويمكن المساله كلها لمن فتح الله عليه تنحل فيه كلمة. والله كلمة كلمة كلمة تنحل بها المشكلة في المسألة. محتاجة مننا ان احنا نقترب من هذا الدين ومن علم هذا الدين. شوف العلماء قالوا لنا ايه. فشوف اهل العلم بقى ردوا قالوا لما قلنا نأخذ ما نأخذش قالوا لا أخذ خذ. طب والكلام الادلة اللي اتقالت دي كلها على اننا ما أخذش. قالوا طيب تعالى نمسك يعني خمس أدلة من اللي يعني اللي تقالوا اللي أنا أقول لك ستة أدلة حلمش منهم خمس. خمس أدلة الرد عليها كلمة واحدة لأنها تدور في فلك واحد. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه النهي عن الأكل بالباطل. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. يبقى ظلم حرمة مال المسلم. مش هي الأحاديث اللي احنا قلناها كلها بتدور على كده بتدور على كده. يقول لك ماشي حل كل ده في كلمة. ايه هي الكلمة؟ يقول لك يا اخي متى يكون الاكل من مال المسلم اكل بالباطل ويكون اكل للنار وللظلم وبغير حق. انت قالوا اذا كان بغير اذن الشارع او بغير اذن صاحبه. يبقى انا اسمي كلت بالباطل. لو لم يأذن للشارع او لم يأذن لي صاحب المال يبقى انا اسمي اكلت بالايه اكلت بالباطل. طب لو أذن لك صاحب المال يبقى بالباطل. يبقى ظلم. يبقى ضيعت حق. حلو طيب ما أذنش ولكن الشارع أذن ها. يبقى بالباطل. يبقى ظلم. يبقى ضيعت حق. قالوا بدليل أن الابن قد لا يأذن لأبيه في ماله. أقول له اوعى تقرب جنب فلوسي فيروح الأب واخد رغم أنفي. هل أخذ بالباطل؟ ليه؟ لأن إذا كان صاحب المال لم يأذن فقد أذن ليه؟ فقد أذن الشارع. الشارع أذن له أنت ومالك لأبيك. تأذن ما تأذنش يقبض دماغك في الحياة. خلاص خلاص. يعني تخرج هذه الصورة شو بكلمة بكلمة إنك إمتى يبقى بالباطل؟ إمتى يبقى ظلم؟ إمتى يبقى بغير حق؟ انت ما تعدي على اخي المسلم ان لم يأذن او لم يأذن لي ليه او لم يأذن لي الشاه. كذلك ايضا اموال الناس الغنيمة. الغنيمة اليست اموال كانت ملكا للاخرين احلت لكم الغنائم ولا ما احلت لكم احلت لان طب دي كانت ملك للاخرين لانها باذن مين؟ باذن الشاه. مع انها ايضا في الشرائع السابقة حتى للنبي خاصة الانبياء ما احلت لهم الغنائم. لو كان أخذ غنيمة لا تحل له وحلت لمين؟ لرسول الله بإذن مين؟ بإذن الشارع. فخذها قاعدة إن المال يخرج عن كونه حرام وأكل بالباطل وأخذ بظل إذا صاحبه إذن صاحبه أو صاحبه إذن في الشارع بس. فنيجي نقول له تعالى احنا بنقول لك كل هتستخدم لنا الأدلة دي كلها، نقول لك هذه الأدلة وضعت في غير موضعها. ليه؟ لأن الشارع قد أذل، فخلتني كلت بالباطل وكلت ظلم، كان الشارع قد أذلي، فأنت أستنتني إزاي؟ هذه الآيات وهذه الأحاديث تنصب على من أكل بغير إذن، لا من صاحب المال ولا من الشارع. أنا هنا الشارع إيه؟ الشارع أذلي، فانتهت المشكلة.